عمرو تيتو ايوه بندو ايوه اشدك امدك واخدك اهربت ورسع وفيكم افزع مقطع مشفر في قلبك احفر اشكك افكك تسود حبكك تكدر بنكك اخزك في فكك انا الملك بالحب تاك انا اللي مصدر الازعاج الوضع دايما مش محتاج انا اللي ماشي على السكسك انا الدفاع على طول الخطير كهيت قاعد بسكي نشاط بعندي بحر النار بالدار اضرب بقلب انا مهما الحاضر ابو فلسفه هتسوقها حلاوه هتاخد بالقفا فاكر زمان كبيرك مشات صاحبك خدك قلبي تحشات اما الصحاب اللي دايما يا باشا في الحلوه معاك بتخلص يفقعوك هتخطط يسمعوك طلعت يوقعوك اسمع يا قلب ابوك مهما هرب ده الشمال وبعشق الجمال حبيب بدرجه خال منزه المجال انا اللي الصياد اللي يزاولنا كده هيعيط بتقول علينا عشان تتصيد بلاش مغامره حاسب تتخيط انا الفظيع والهداف غصب عنك يا العتخاف انا المضيء والمجهول من صغر سني قفرت بقول ماليش مثيل ولا حتى مديان انا المقاتل يا ابن النيان انا المفيد وانا الممنوع معبي بنك في الصحبه عندي ضمير الدنيا لسه بخير في القصه اسال عبد الله الشريف يعني النجم السنادي طب مس على الامير على القاسي والخطير انت الشرير يا ده عبد الرحمن هاني الشريف الدوله كل ما هداك ما مصدع السعاده دي خيلات الاراده اسعي حلوه وزياده اصحوا لينا احنا جينا احنا فاكر لو نسينا الرجوله عايشه لينا طوب الارض بيفرح بينا طلقت محرم ارسم يا فرتاكة يا بحر انتاكة ايه الاسفلت اشتاكة من كتر الدرباكة قسم يا زهزاها يا حلوة منجاها في لحظة نحسها دنيا زقا الخوف علينا واحنا دهنا بايدينا احنا من جرح زاوينا كل يوم تجرح علينا جوا مني الخوف قتلته واللي ابعد مني طولته اي حد في النهاية موتتني النجم تيتو ده صوت الليل وحوده بندق نجم كبير الإدارة عمو الجلاد هو راجل المستحيل والكلام مش شعر الفاجر في الكلام هو الحنكير عبد الله هاني الشرير بيه بكل حب نمس عليه في القصع مملكة الأبطال مجالنا كله جدع ونزيه في الحب العشق أكتر شاطرين بس انت اشطر المولود الجديد ادم حمو كشطر نبعت مسانة مفيش تأخير جاي الهجوم واقف التصوير اكشن تاني من ناس يا ناس عبد الرحمن هاني الشيخ ده عسل وزي الناس جميلة هنقضي أحلى ليلة هاني الشرير كبرنا والكمة من الدفاع